ياسر سعد قديم الشاب نصر كريم الهوارية محمود طاكسية عربي وسومية باشيكا الشاب عيسى محمد نونة هي لا ظهر لا ميمون وانا زدتها سمعت كلمة مني تشرح شاكا حسيت باللي دي المقولة شرحتها بقيت نسكر وبكي دكتر ما بكاكات هي لا ظهر لا ميمون وانا زدتها سمعت كلمة مني تشرح شاكا حسيت باللي دي المقولة شرحتها بقيت نسكر وبكي دكتر ما بكاكات طيلة ولا تنسى.